الحمد لله واسع الإفضال جزيل النوال ذي الخير الذي لم يزل في توال لا إله إلا هو حاز السعادة من عباده من رزق عليه صدق الإقبال أرسل إلينا عبده المجتبى محمدا ذي الفضل والكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، فإن حال العباد مع الله تبارك وتعالى يكون ركن كبير من حقيقته وعنوان ظاهر من أصله في شانهم مع الأرزاق. إن الله هو الرزاق، وشان المؤمن بالله تبارك وتعالى مع هذا الرزاق يقرأ من شؤونه مع الرزق، من شؤونه مع الرزق. لذلك كان من أسفل عباد قلبا عند الله تعالى من ينزل حاجته بالله ولا يخالط ضميره شك ولا وهم ولا ريب في سوق ما قدر له من الرزق قط، قل أو كثر، يراعي أن يكون من حل مبارك فيه. وكثير ممن يكثر الطاعات والعبادات يكون في قلبه تعلق وتشوف واعتماد على غير الرب واستناد إليه، يذهب عليه أن من نور العبادة ما لا يكاد أن يصل إلى قلبه منه إلا النذر اليسير، ولا يرى بركة العبادة على أحواله ولا على شؤونه من هذا، بل وهو ميدان لإبليس ساق به الناس بالتلبيس للبعد عن الله تبارك وتعالى، واستخدم ذلك أيضا سلاحا بيد جنود إبليس من الإنس ليقهروا العباد وليحملوهم على ما أرادوا من طريق هذا الشك الذي عندهم في الرزق والتوجس والخوف من الفقر. ومن هنا كان طمانينة القلب إلى الله في شأن الرزق علامة طهارة هذا القلب وصحة إيمانه بالله، لا يناقض ذلك الأخذ بالأسباب ولا إقامة شيء في موضعه قط قط قط، لكن يناقض ذاك القلق وذاك التشوف إلى ما في أيدي الناس وذاك التمني الزايد وذاك الشك وذاك الخوف، هذا يتناقض. أما إقامة الأسباب وأما وضع الشيء في موضعه ولو بالسؤال لكن في حاله ووقته، فلا يتناقض مع حقيقة هذا الركون إلى الله والثقة به والاعتماد عليه، ولكنه باب لعبت به أيدي أهل الفساد إلى الآن، وهم يدخلون على كثير من أبناء وبنات المسلمين من هذا الباب، وبواسطة خوف تخويفهم من الفقر والجوع، وبواسطة قلقهم وشكهم في مجيء الخير الظاهر لهم، بواسطة هذا الشك يسوقونهم سوقا عنيفا إلى كثير من المهالك، إلى كثير من المهالك، ويوقعونهم في كثير من المهاوي والبلاوي. وهذا على مستوى حال الجماعات والأفراد والدول. ومن هنا قالوا في الفقر الذي استعاذ منه النبي أنه فقر القلب، خوف الفقر، خوف الإنسان أن يفتقر، وإلا صاحب الاستعداد أن يقنع بما آتاه الله تعالى، الموقن أن الله تعالى لن يضيعه ولن يقنط عليه رزقه ولن يقصر شيئا مما قدره له، ولا يقدر أحد من أهل السماء وأهل الأرض يمنع عنه رزقا كتبه الله له بأي معنى من أنواع الرزق. صاحب هذا اليقين ما يقدرون على إغوائه ولا على إغرائه ولا على حمله على ما يسمى بمصطلحة بالتنازلات. ويا ليتها تنازلات اقتصرت على حظ النفس أو على شيء من المال أو على الأراضي، ولكن تنازلات جاءت على حساب القيم والفضائل والدين، على حساب الدين. ويا قوي يا متين فرج كروبنا وكروب المسلمين وأصلح شؤون المسلمين. عقد الشيخ هذا الباب في أحوال أهل مسلك الحق، ومن الموسومين بالصوفية من رجال الصفاء مع الله، كيف حالهم مع الأسباب الدنيوية، كيف حالهم مع تهيئة الأرزاق؟ قال حالهم مستقام من حال النبوة. مجال التوكل في سيرة المصطفى ما أكبر منه ولا أقوى منه في سيرة أي أحد، ومجال التكسب والأخذ بالسبب في سيرته ما أسد منه ولا أوفق ولا أجمع للمعاني. ولذا ما كان حال أتباعه من بداية أصحابه عليهم رضوان الله فمن بعدهم على وتيرة واحدة، والكل في المنح الذي ينتحيه على بصيرة يجد هديه من السيرة. الكل منهم أصحاب الصفة ما كانوا خارجين على اتباعه، والذين يصخبون في الأسواق يصفقون فيها في البيع والشراء من المهاجرين ما كانوا على خلاف سنته، والزراع الذين كانوا يحرثون من الأنصار ما كانوا على خلاف سنته، ومن قنع من الأنصار بحاله ولم تكن له زراعة ولم تكن له أرض لم يكن مخالف لسنته، وأهل الصفة اللي جلسوا في الصفة وما مالوا على زراعة ولا على تجارة ولا على غيرها من الأسباب ما خرجوا عن سنته، الكل في سنته. وهذا هو الحقيقة التي بغيابها عن الذهن تقع إشكالات كثيرة. فهذا يريد أن يفسر أن السنة محصورة بالكسب والقيام بالأسباب فقط، وهذا يريد أن يثبت أن السنة قائمة على التوكل وعدم الالتفات إلى السبب فقط، وجهل الكل بعظمة سنة العظيم صلى الله عليه وسلم الذي لا معنى من معاني الخير يقوم عليه أحد من أهل الخير إلا وفي سنته له باب وفي سنته له ملجأ. فالمتكسبون على ميزان الشرع داخلون في سنته، وهم على مراتب ودرجات في الاتباع والاقتداء، والمتوكلون الرافضون للأسباب والتاركون لها هم على سنته إذا قاموا على الوجه الذي شرعه لهم من صدقهم وعدم تشوفهم ولا التفاتهم ولا مسألتهم للناس. والمخبطون من أهل الكسب والمخبطون من أدعياء التوكل خارجون عن سنته. إذن فليست سنته الاعتماد على الأسباب ولا ترك الأسباب، ولكل ممن يترك بعض الأسباب ومن يقيمها وجه في السنة إن استقام في حال الكسب وفي حال الترك كذلك، فإن خرج عن الاستقامة في كلا الحالين فقد خرج عن سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الأمر الذي يجب أن نفقهه، وليس من المعقول في زمن من الأزمان ولا بلدة من البلدان أن يكون الناس كلهم على أخذ بالأسباب على العموم ولا على ترك بالأسباب على وجه العموم أولا، ثم في أخذ بالأسباب ستتعطل المصالح لو اقتصروا على سبب معين وأسباب معينة وتركوا الأسباب الأخرى، ولم تستقر الحياة ولم تستقم، ولن يكون الناس على وتيرة في رغباتهم ولا قدراتهم ولا إمكانياتهم ولا طاقاتهم سنة إلهية في البرية يجب أن لا تغيب عن الذهن. إذن فاقتضت الحكمة الإلهية أن تؤدب العباد من يأخذ منهم بالسبب ويكون متوكلا، ومن يكون متوكلا متجردا عن السبب. الكل تأدب على منهاج قويم وصراط مستقيم، وإلا فأنت معاند لئيم خارج عن إرادة العلي الكريم ومنهج رسوله الرحيم صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولهذا قال لك اختلف أحوال الصوفية في الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الأسباب، والكل منهم صوفي، الذي قام بها والذي ترك. وهذا سيد الطائفة في وقته في بغداد الجنيد بن محمد صاحب الدكان في السوق، ويغدو كل يوم إلى دكانه ويبيع ويشتري، ولكن من سيرته في الدكان إذا جاء في كل صباح أن يرخي الستر أولا ليصلي، فكان يصلي 300 ركعة ثم يرفع الستر ليبيع، ثم إذا قرب الظهر ذهب استعدادا للصلاة. هذه تجارته بهذا الشكل. فهذا دكان فيه من العبادة ما لم تحظى به مساجد في زمننا. كثير مساجد ما أحد يصلي 300 ركعة فيها كل يوم، فاليوم من يوم بنيت ما في يوم صلي فيها 300 ركعة. هذا دكان أعظم من كثير من مساجدنا اليوم من العبادة التي في الدكان. وإذا نظرت وأنها من أي قلب صدرت هذه العبادة وبأي مستوى من الحضور، ربما أخرجت عامة مساجدنا اليوم. أين الحضور الذي في ركعاتنا وفي سجداتنا؟ كذلك الحضور، هذه ركعات في الدكان. حتى يقول بعض الناس لما يذكرها في البسط يقول تحية الدكان عند الشيخ الجنيد، يقول لي كل يوم تحية الدكان، قام تحية الدكان قال 300 ركعة كل يوم يصليها في الدكان، يرخي الستار أول مشغول الرجال يصلح 300 ركعة ثم يحمل يرفع الستار، بسم الله بيع وشراء. لا إله إلا الله، هكذا كانت أسواقهم. لهذا سمعتم قول سيدنا علي بن أبي طالب: سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين، فيه الأمانة، فيه الفقه، فيه الذكر، فيه النصيحة، فيه التقوى، وسط السوق كان هكذا. الله، فمن أين حدثت في المسلمين أسواق التبرج وأسواق الفساد وأسواق الغش وأسواق الربا؟ منين جاءت هذه؟ دخيلة علينا، دخلت علينا بسوء والعياذ بالله تعالى، وراح من يراح يصفق وراها، تهلك دينك، تبعد يقينك، تعرضك لغضبة ربك، تصفق وراء إيش؟ إيش أعجبك في هذا؟ فالله يرد على المسلمين ما ضاع عليهم من الخير. نحن نحتاج ننقذ أسواق أوروبا وأسواق البلاد الكفر، ننقذها مما فيها من الربا ومن الغش ومن الخلاعة ومن السقوط، ننقذها إلى أسواق محترمة إنسانية تتناسب مع القيم. قمنا نخربط أسواقنا ونجيب لها الهلاك من هناك وندخله لأسواقنا، ما هكذا كان العكس في القضية أولى. بدل ما ننفع جبنا الضر لأنفسنا ولغيرنا، وما جاءتنا الشريعة بالضر، جاءتنا بالنفع، جاءتنا بنفع العباد والبلاد، ما جاءتنا بالضر. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال: منهم من كان على الفتوح ما يفتح الله عليه، لا يركن إلى معلوم ولا يتسبب بكسب ولا سؤال، وهذا إما أن يكون ليس له من تلزمه نفقته، أو ميسر له من فتوح الله كل ما يحتاج إليه للإنفاق على من تلزمه نفقته، وفي النادر يكون هو ومن تلزمه نفقته كلهم وصلوا مبلغا في مقام الإيمان والتوكل والتجريد، هذا نادر يعني. أما من له من تلزمه نفقته من والدين أو زوجة أو أولاد ولم يبلغ هذا المبلغ، ولم يتيسر له من الفتوح ما يغطي بنفقتهم، فالكسب عليه في هذا الحال واجب فرض، لا يجوز له أن يتراخى عنه مهما كان قادرا، ويجد له طريق وجها من حلال، مهما كان قادر ويجد له وجه من حلال، لا يجوز له أن يتأخر ويتراخى عن كسب في مثل هذه الحالة. بعد ذلك هم درجات، قال ومنهم من كان يكتسب ومنهم من كان يسأل في وقت إفاقته. وهناك منهاج شرعه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا المال، غض البصر والقلب عن التشوف والتتبع لما في أيدي الناس، قبول ما جاء من غير وجه شبهة ولا حرام، فإن كانت حاجة صرف فيها وإلا أعطي للمحتاج، لا رد للشهرة ولا سؤال بالشهوة. وهذا المنهاج اللي علمه سيدنا عمر بن الخطاب، جاي إلى عنده أعطاه شيء ما قال أعطوا غيري يكون أحوج لي مني، قال يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تتشوف إلى ما في أيدي الناس. ولهذا قال كثير من العارفين لا نسأل ولا نرد، لا نسأل من غير أن يجيب علينا السؤال، ولا نرد ما جاء من وجه ليس فيه شبهة ولا حرمة، ما نرد، لا نسأل ولا نرد. وهناك رد لأجل الشهرة وسؤال بالشهوة، وكلاهما مذموم، والرد للشهرة أشد ذما من السؤال بالشهوة، لأنه معصية قلبية يريد التكثر بها أمام الناس أنه ورع وأنه متعفف وأنه قال ومنهم من كان يسأل في وقت فاقته، ولهم في كل ذلك أبواب وحد يراعونه ولا يتعدونه. إذا كان الفقير يسوس نفسه بالعلم يأتيه الفهم من الله، إيش الذي يأخذ وإيش الذي يترك وإيش السبب الذي يقيمه وإيش الذي يعرض عنه وإيش الذي يختاره من الأسباب، وتمد عناية الله تعالى على قدر إخلاصه وصدقه وانقياده للشرع، انقياده للشرع. وأما الذي يملكه الطمع، وإذا قد فتح باب معاد يبالي لو في 20 شبهة يقوم يدور لها مبرر من هنا من هنا إلى أن يقع في الحرام الصريح ويقول ضرورة بعدين وحاجة يزلق هناك، فهذا ما يسلم ولا ينجو. ومن هنا احتجنا إلى إقامة الميزان، وليس كل متكسب أفضل من كل متوكل، ولا كل متوكل أفضل من كل متكسب. بعض المتكسبين حاله أعظم لصدقه وصلابة دينه ولأدبه ولورائه ولاحتياطه ولنزاهة قلبه عن إرادة غير الله تعالى، ولوضعه الشيء في موضعه، ولسداده لحاجة محتاجين. وبعض المتوكلين حاله أعظم من كثير من المتكسبين لصفاء قلبه وقوة ثقته بربه وحسن اعتماده على مولاه وكمال رجائه فيه ورضاه عن ربه، هذا يكون شأنه عظيم وفوق. وهذا ما يكون إلا، ما هو الدنيا واحدة، الدنيا والآخرة مسخرة له تحت قدميك، لأنه ترك الكل وتعلق برب الكل فصار الكل تحت يده. نعم، وهكذا ما تقرون في قصة الشاب الناسك الذي تعلق قلبه بالله، فصارت كيمياء، هو كله كيمياء، تنقلب له الأعيان لكن لا يلتفت إليها ولا يبالي، يعرض عليه 1 درهم خذ ما أريد، خذ أنت تروح سفر محتاج وما عندك شيء وأنت شاب، خذ هذا وما أريد، ألح عليه ألح عليه، شاب الركوة حقه جاب بطحة قال لهم حطها فيها، جاب من البحر قليل ماء غرف حطه قلبه كذا كل، قال خذ كل، إذا أبو سويك سكر كثير وحلو عجيب، أكل ثاني رجع قال من كان الله يعطي هذا يحتاج إلى درهمك، شل درهمك لك، خلاص سكت ساكت شل درهمك، راح في حاله في طريقه، مكنه الله تبارك وتعالى. وسخر له الأسباب، لكنه ما التفت إليها ولا عول عليها، وما كان هذا من أول يوم ولا ثاني يوم، لكن صدق مع الحي القيوم وخرج من قلبه هيبة الأسباب والكائنات فسخرت له وما رآها شيء، معلق بفوق خايف أن يغضب عليه أو بس. هذا عبد خالص لله تبارك وتعالى. إذن قال مع الحذر من السؤال، فلا ينبغي الفقير أن يسأل مهما أمكن، وإنما يجوز السؤال عند الضرورة باسم الفقر وللأكل، من لم يجد قوت اليوم والليلة وخاف على نفسه يجوز له أن يسأل ما يكفيه في اليوم والليلة، فإذا وجد قوت اليوم والليلة حرم عليه أن يسأل للغد حتى يأتي الغد. صبر لما تصبح، تصبح أو لا تصبح، الآن بعد قليل بنذهب إلى جنازة والد أخيكم بالله ذا عبد الله بن علي بالخميس، أحد المدرسين في الدار هنا موظفين عندنا، البارحة كان والده في المولد بعد المغرب، عندهم مولد في مسجدهم في القرية، هو في استغفار بمناسبة دخول شهر رجب وراح إلى البيت وما بي شيء، وبعد نصف الليل يقوم يقول في بعض وجع في ألم، أشهد أن لا إله إلا الله، روح خلاص الآن بنذهب إلى جنازته، والجنازة قريب يقولون هناك، فمن تمكن يحضر الصلاة عليه في الجبانة هذه الجنازة. وهذا ما يجوز له يسأل مع قوت اليوم والليلة، صبر له بكرة ماشي قوت عندك جوع روح يسأل حق اليوم فقط، من ندري تصبح ولا ما تصبح، هذا الوجه. وإلا جاء السؤال خدوشا في الوجه يوم القيامة، لا تزال المسألة بابن آدم حتى يلقى الله، وليس على وجهه مزعة من لحن، يجي كله في القيامة وجهه هيكل عظمي قد تقطع من السؤال، هذا السؤال تقطع لحمه. ولهذا يقول النبي حث على ترك السؤال ترغيبا وترهيبا. في الترغيب يقول من يضمن لي واحد أتكفل له بالجنة؟ قام سيدنا ثوبان قال أنا يا رسول الله، إيش تريد أن أضمن لك؟ قال لا تسأل الناس شيء. قال من لا أسأل الناس شيء؟ فكان ثوبان تسقط علاقة صوته حين وهو على فرسه لا يأمر أحد من الناس يناوله، ما يسأل أحد يناوله، يخرج. هذا ما دخله في السؤال المطلوب اللي عهد النبي عليه، لكن وصلبه الحد في الإحسان في إقامة العهد إلى هذا، يخرج من الفرس ويشيل الحق ما يقول لحد ناولنا، إلى أن مات ما سأل أحد، والضمان من النبي بالجنة رضي الله عن ثوبان، وقد نزلت فيه الآية ومن يطع الله والرسول. سمعت يقول سيدنا أبو هريرة قال النبي لأن يأخذ أحدكم حبلا يحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطى أو منعه، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وذكر لكم قصة سيدنا أبي سعيد، يقول أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام، أصبح وقد عصب، حدث أنه هكذا عصب على بطن حجر من الجوع، قالت لي امرأتي ائت يا رسول الله روح عند النبي قل له يعطيك، فقد أتى فلان فأعطاه، أتى فلان وأعطاه، قال فذهبت أطلب فأتيته، قلت في نفسي ألتمس شيء انظر هيصلح السؤال وما يصلح، قال فانتهيت إلى رسول الله وهو يخطب، سمعته الخطب يقول من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن سألنا شيئا فوجدناه أعطيناه وواسيناه، ومن استعف عنه واستغنى فهو أحب إلينا ممن سألنا. رجعت وما سألته، ماشي يا حرمة ما ترشرين علي بالرأي الطيب، اسكتي ما أسأل رسول الله ولا غيره، ما عندنا ما يقيم الصلب الآن. قال مرت الأيام فرزق الله تعالى حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا، كان هذا النتيجة ذا العاقبة، ما هو أول يوم ولا ثاني يوم، صبر وصدق قفت العاقبة كذا. وهذا لسيدنا أبي سعيد وحده، يا كم بعد أبو سعيد وقبل أبو سعيد كلهم في هذا النهج السديد، ولما صدقوا وعلم الله من قلوبهم عدم التشوف ساق إليهم. وهكذا ورهب النبي يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحم. فالحديث الأول حديث أبي سعيد هذا عند أبي داود وأحمد والطبراني، وكذلك في رواية البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع وغيرهم. والحديث الثاني لا تزال المسألة أيضا في الصحيحين، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحم. وأبو هريرة يقول عن النبي ليس المسكين الذي ترد الأكل والأكلتان والثمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن بمكانه، هذا حال الفقير الصادق والمتصوف المتحقق. وبالله التوفيق، ذكرنا بعد ذلك بآداب، لكن الجنازة حضرت الآن، نقوم بها. نسأل الله يكرمنا وإياكم بالصدق والإنابة والخشية والتوكل عليه والاعتماد عليه وإيثار ما عنده، ويسلمنا من المصائب والنوائب والمعايب، ورزقنا العبودية المحضة الخالصة، وعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبلغنا فوق أمالنا في خير لطف وعافية. اللهم صل على سيدنا محمد.